انهم يقولون بان ايران لماذا تدعم الشعب البحريني، اننا ندعم كل هذه الحالات. وقفنا جميعا وليس في هذا منا، هذا واجبنا جميعا ان ننصر المظلومين والمضطهدين. وفي المقدمة ايضا وقفت ايران في اعلى موقع لها، سماحة الامام الخامنئي دام ظله الشريف، في موقف عالي جدا وكبير جدا، الى جانب شعب تونس، الى جانب شعب مصر، الى جانب اليوم شعب ليبيا. لا نفرق بين الشيعة ولا بين السنة، لا نفرق بين غزة وفلسطين وتونس ومصر من جهة وليبيا ومصر واليمن، ولا نفرق بين هذه وبين البحرين، بين اليمن وبين البحرين. موقفنا متساوي في كل مكان. نحن ندين التحرك ضد الشعوب، نحن نعيد التحركات الشعبية التي تقوم باسم الإسلام وباسم الحرية، ونحن نؤيد وندعم هذه التحركات. طمع المتظاهرين وعن هذا الشيء يعني واضح يعني ليس فقط داخل الأحواز، ولكن حتى هم يعني يجيبون يجلبون ناس من حزب الله يعني من المجاميع التابعين لهم في لبنان، في من عناصر حزب الله لقمع المتظاهرين الأحوازين الشعب الأحواز العزة. هو الرصاصة ضد المحتجين في شارع انقلاب وشارع مطهري وساحة صدقية وبالقرب من محطة مترو نواب في ساحة الجمهوري بطهران. وذكرت أنباء أن قوات الأمن والحرس الثوري منعا المتظاهرين من التوجه صوب شارع باستور حيث مقر خامنئي. هذا واجبنا جميعا أن ننصر المظلومين والمضطهدين. وفي المقدمة أيضا وقفت إيران. موقفنا متساوي في كل مكان. نحن ندين التحرك ضد الشعوب، نحن نعيد التحركات الشعبية. نحن كمشنا شخص وناطرين وسيلة إعلامية لنبث الحقيقة تشوف انه هذا ايراني من مسك ملتحي اللحية ما يعرف يتكلم عربي نازل فينا قنص نازل.